أيها الإخوة، هذا هو الشريط العاشر من شرح كتاب قطر الندى. كيف المعنى؟ إيه؟ لا، نقول كان تكتفي بمرفوعها عن الخبر، إيه؟ لأن التام هو الذي يكتفي بمرفوعها عن الخبر. نعم. بقي المسألة الرابعة سهلة، يقول: وبعد واو المصاحبة الصريحة. لحد تغير التعبير، الأول يقول إيش؟ قبل، والآن وين سيكون الخبر؟ بعد. وبعد واو المصاحبة الصريحة، معنى واو المصاحبة الصريحة هي التي بمعنى ما، والتي تسمى واو المعية. واو المعية، نعم. إذا قلت كل طالب وكتابه، كل طالب وكتابه، تلاحظ الآن إنك لو أنك رفعت كلمة رفعت الواو ووضعت بدلها كلمة مع، نعم، فقام التركيب. لو قلت كل طالب مع كتابه استقام المعنى. إذن هذا يدل على أن الواو هنا تفيد المصاحبة. إيش معنى المصاحبة؟ المعية، كذا. وهذه المصاحبة صريحة، مصاحبة صريحة، لأن الغالب أن الطالب ما ينفك عن كتابه. ولهذا بدل التعبير بالمصاحبة الصريحة يقول النحويون أن تكون الواو نصا في المعية. ومعنى نصا في المعية يعني أنه ما تحتمل معنى آخر. يعني أنت لو قلت كل رجل وجاره، كل رجل وجاره، صحيح أن الواو هنا بمعنى مع، لكن هل هي نص المعية إن الجار دائم مع جاره؟ لا، ما هو دائم مع جاره. لكن هنا كل طالب وكتابه، هذه الواو نص المعية، لأن الطالب في الغالب ما دام أنه طالب فهو ملازم لكتابه، ولا يحكم على النوادر من الطلاب اللي يجون للمدارس والمعاهد ما معهم دفاتر ولا أقلام، هؤلاء ما يحكم عليهم. ولا المفروض أن الطالب على اسمه، أنه ما يأتي إلى مدرسته أو جامعته إلا ومعه الدفتر والقلم والكتاب يعلق. والعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فالمقصود من هذا أن كل طالب وكتابه، الواو هنا نصف المعية، نصف المعية. قالوا إن المعية أغنت عن الخبر، لأنك لو ذكرت الخبر ما استفدنا شيئا جديدا، حيث أن الخبر تقديره كل طالب وكتابه مقترنان، يعني متلازمان. وأنت الآن تفهم كلمة مقترنان أو متلازمان بدون ذكرها، أما تفهمه؟ تفهم. إذا قلت لك أنا كل طالب وكتابه، تفهم أنني أقصد أن كل طالب، أن كل طالب وكتابه مقترنان. فالمقصود أن الخبر حذف هنا. لماذا؟ قال لك لأن الواو أدت المعنى، لأن الواو أدت المعنى الذي يؤديه الخبر. فتقول كل مبتدأ وطالب مضاف إليه، الواو واو المعية، وكتابه معطوف على طالب، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف إليه، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير كل طالب وكتابه مقترنان. فهذه أربعة مواضع يحذف فيها الخبر وهي الموجودة في كتب النحو. لا معطوف على كل، قلت على طالب، لا لأن طالب مجرور. أحسن. طالب مجرور إنما هي معطوف على كل، لأننا قلنا هو المعطوف على المرفوع مرفوع. طيب الأمثلة مثل، قال لولا أنتم لكنا مؤمنين، هذا مثال للموضوع الأول، لولا أنتم لكنا مؤمنين. طيب نعرض أمثلة المؤلف. أنت لوجود. طيب لا ما نقول منفذة مرفوع علامة رفع الضمة، كلمة مرفوع علامة رفع الضمة هذا يقال في الأسماء المعربة، أما الأسماء المبنية ما يقول علامة رفع الضمة وعلامة رفع الفتحة، يبدأ بكلمة مبني. أي ها؟ لكن هل في اللغة العربية ضمير مستقل أنتم ولا ما في أنتم، ما في إلا أنت ونزيد الميم، إذن كله ضمير. الآن إيش نقول؟ وين الضم؟ والميم إيش عليها؟ إيه لأن نقول مبنى على السكون، ما دام إنه ضمير برمته ما نقول الميم علامة الجمع الآن، إلا لو إن العرب ما تكلمت بأنتم كذا، تكلمت بأنت فقط، فنحن إذا جئنا نقول أنتم نقول أنت ضمير والميم علامة الجمع، لكن بما إنه في ضمير مستقل أنتم نقول ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. فهمت؟ جاره جاره أنت ما ألست بجاره؟ ها؟ إيه؟ أو لولا أنتم لكنا، طيب أنت اللام وقع في جواب لولا، صحيح اللام وقع في جواب لولا. طيب كان هنا كان اي نعم ونا اسمه، صحيح صحيح أحسن. والجملة لا محل لها من الإعراب جواب لولا. طيب ايش بقي في التركيب؟ انت يا ايش بقي؟ خبر المبتدا. اي تقدير ما في كتاب منصوص عليه عندك؟ ها اي لولا انتم صددتمونا. طيب منين أتينا بكلمة صددتمونا؟ لا قصدي كيف عرفنا أن التقدير صددتمونا؟ الآية التي بعدها نعم قالوا أنحن صددناكم عن الهدى. نعم إذن نقول هنا الخبر محذوف تقديره صددتمونا ولا لا؟ طيب ايش رايكم بالخبر الان، كون عام ولا كون خاص؟ ها خاص، ولكن لماذا حدث مع انه خاص؟ لانه دل عليه دليل. اذا استفيدوا من الايه هذه احفظوها معكم، انه حدث هنا مع انه كون خاص. ها لأن هذا التقدير لولا أنتم موجودون ما هي المسألة مسألة وجود ولا لا؟ يعني لو كانوا موجودين ولكن ما صدوهم هل يقولون لهم هذه المقالة؟ ما يقولونها. إذن هم قالوها من أجل الوجود أو من أجل أنهم صدوهم؟ صدوهم. إذن انتبه للمثال أصلا، هذا مثال مفيد أنه حذف هنا الخبر مع أنه كون خاص، لأنه وجد دليل يدل عليه وهو دلالة السياق. طيب لحظة، لعمرك لا أفعلن، شرط إيه لكنا تقصد إيه الجملة في محل لا محل الإعراب جواب شرط غير جازم، لأن هذا مدات شرط غير جازم، هنا مدات شرط غير جازم. نعم. وقد نقول هنا أنه ما له داعي الجواب أصلا، قد نقول هنا أنه ما له داعي الجواب، لأن أصلا هنا ما دخلت على فعل شرط، ما له فعل شرط، أقول ما له فعل شرط، لكن الربط حاصل، الرابط حاصل في التركيب لكن ما في شرط. طيب المثال اللي بعده، أقول لهذا أنت يا أخي أنت طلع فينا أي أعرف أي لا أفعلنا اللام ها؟ لا أقول قرر النحويون على أن اللام في مثل هذا التركيب هي لام الابتداء، إذا اللام لام الابتداء. وعمر نعم نعم طيب قلت كاف مضاف إليه يكفي جاره لا أفعلن لا، يعني صح للتأكيد من جهة المعنى لكن نريد حقيقة واقع في جواب القسم ها؟ اي نعم اي افعل اي ماله المباشرة اي صح انتصرت في نون التوكيد المباشرة ونون التوكيد لا حرف من التوكيد التوكيد حرف، الحرف ما له محل من الإعراب، إذا تقول حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا لا أفعلن. طيب أنت يا أخي وين خبر المبتدأ؟ ها؟ إيه تقدير؟ مر تقديره أكثر من مرة ها؟ قسمي. طيب ضربي زيدا قائما مر اعراب المثال، اقول مر اعرابه كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته، الضيعه معناها شركه او التجاره او الصنعه، هذا معنى الضيعه، كل رجل وضيعته، حرفته تجارته مزرعته، كل هذه يصدق عليها أنها ضيعة. طيب الإعراب شوف أنت نعم إيه نعم نعم نعم معطوف والخبر محذوف وجوبا تقديره قرينان أظنكم يا أخوان تدركون لما قلنا أن ضيعة المعطوفة على كل، استفدنا أن الواو وإن كانت بمعنى مع فهي عاطفة أيضا، فهي عاطفة أيضا. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بالتنوين. هذا باب بالتنوين لأنه مقطوع عن الإضافة، يقال باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. فالنواسخ مبتدأ وثلاثة خبر المبتدأ. لما فرغ المصنف من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر النواسخ، وسميت بالنواسخ من النسخ وهو الإزالة والتغيير، يقال نسخت الريح آثار الديار أي غيرتها، ونسخت الشمس الظل أي أزالت. ولما كانت هذه الأفعال أو الحروف إذا دخلت على المبتدأ والخبر تغير حكمهما، تغير حكمهما، كما فبدلا من أنه مرفوع على أنه مبتدأ سيكون مرفوعا على أنه اسم للناسخ، وبدل ما أن الخبر مرفوع سيكون منصوبا، سيكون منصوبا، أو بدل ما أن المبتدأ والخبر مرفوعان سيكونان منصوبين، سيكونان منصوبين، يعني ينصب المبتدأ على أنه هو المفعول الأول وينصب الخبر على أنه هو المفعول الثاني. إذن هذه النواسخ تغير حكم المبتدأ والخبر، فلهذا أطلق عليها اسم النواسخ. النواسخ. قال المصنف: النواسخ لحكم المبتدأ والخبر. قال لحكم يعني لأنها ليس لها علاقة بموضوع التقديم والتأخير. تقديم والتأخير لحكم المبتدأ والخبر هذا موجود قبل وجود أو قبل دخول الناسخ، إنما النواسخ هذه تنسخ ماذا؟ تنسخ إيش؟ الحكم، تنسخ الحكم. وحكم المبتدأ الرفع، وحكم الخبر الرفع، فهذه النواسخ لها تأثير على الحكم كما سيتبين. وقول المصنف ثلاثة أنواع أي من حيث العمل، ثلاثة أنواع أي من حيث العمل، وإلا فإنها نوعان باعتبار آخر، وهو باعتبار الفعلية والحرفية. النواسخ نوعان: النوع الأول أفعال، والنوع الثاني حروف. فقول ابن هشام إن ثلاثة أنواع هذا باعتبار ماذا؟ العمل، باعتبار عملها. نعم. قال: أحدها كان، يعني هذا النوع الأول كان وأخواتها، والثاني إن وأخواتها، والثالث ظن وأخواتها. هذه الأنواع الثلاثة. فبدأ بالقسم الأول فقال: أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ ومن فك وما برح وما دام. كم ذكر الآن؟ نعم، ذكر 13 فعلا. ذكر 13 فعلا، هذه هي الأفعال الناسخة التي هي كان وأخواتها. قال فيرفعن المبتدأ اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن. هذا الحكم الإعرابي، أن هذه الأفعال ترفع المبتدأ على أنه اسمها، وتنصب الخبر على أنه خبرها، على أنه خبرها. فتقول مثلا نعم كان الجو غائما، كان الجو غائما، والإعراب تقول كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، ولا تقول فعل ماض ناسخ نعم يرفع الاسم وينصب الخبر، لأن هذا من باب التكرار، لأن معنى لأن كلمة ناسخ معناها إيه؟ أنه يرفع الاسم وينصب الخبر. فأنت تقول في الإعراب فعل ما، هذا واضح أنه فعل من الأفعال الماضية. وقولك ناقص، النقصان معناه أن هذه الأفعال لا يتم معناها إلا بالخبر، لا يتم معناها إلا بالخبر، هذا معنى أنها أفعال ناقصة. يقابل الفعل الناقص الفعل التام، الفعل التام ما يحتاج إلى خبر، يكتفي بالمرفوع اللي هو الفاعل. ولهذا لو قلت جاء محمد تم الكلام الآن، ولهذا نقول جاء فعل ماض تام اكتفى بالمرفوع اللي هو الفاعل. لكن الأفعال دي ما تكتفي بالمرفوع، لو قلنا مثلا صار، صار مثلا المريض ما تم الكلام، إذن عدم تمام الكلام بالمرفوع واحتياجه إلى المنصوب هذا هو معنى إيش؟ النقصان، هذا هو معنى النقصان. وسيذكر ابن هشام فيما بعد أن هذه الأفعال نعم بعضها يستعمل تاما، بعضها يستعمل تاما. المقصود أن هذا هو معنى النقصان. ما معنى النقصان؟ نعم نعم، يعني أنها تحتاج إلى خبر، فاحتياجها إلى خبر نقصان في حقها، نقصان في حقها. نعم، هذا معنى الإعراب. وكان فعل ماض فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، هذا بيان للعمل، هذا بيان للعمل. تحفظ العبارة هذه، العبارة هذه تقال في جميع الأفعال اللي معنا الآن، ما تتغير. إذا كان بصيغة الماضي، إذا كان بصيغة المضارع تغير، تقول فعل مضارع ها ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. نعم، هذا إعراب الفعل. الجو اسم كان مرفوع بها، ومعنى مرفوع بها يعني أن الذي رفعه هو كان، هذا اسمها مرفوع بها علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وغائما خبرها منصوب بها، ومعنى منصوب بها يعني أنها هي التي نصبته، هي التي نصبته. إذ لو حدث كان نعم لا رجع المبتدأ إلى الرفع وهو الآن مرفوع، لكن في فرق بين الرفعين، هو الآن مرفوع بسبب كان، وإذا حدث كان سيكون مرفوعا بالابتداء. ولعلك تعرف الفرق بين الرافع في الموضعين، الرافع هنا عامل لفظي أو لا، الرافع إذا قلت كان زيد كان الجو عامل لفظ لأنه مرفوض به، لكن العامل في المبتدأ كما مر عامل معنوي. المقصود أنك لو حذفتها سيتغير الكلام، فتقول الجو غائم، الجو مرفوع ما تغير، لكن تغير الرافع، تغير الرافع، وغائما بوجود كان هو منصوب، وإذا حذفت كان سيرجع إلى الرفع لأنه خبر المبتدأ، لأنه خبر المبتدأ. نعم. قال أحدها كان، كان معناها اتصاف الاسم بالخبر في الزمان الماضي، وقد يكون ممتدا، وقد يكون ممتدا يعني ما يلزم انقطاعه، قد ينقطع وقد لا ينقطع، قد ينقطع وقد لا ينقطع. إذا قلت كان الجو غائما، إيش أفادت كان؟ اتصاف الجو بالخبر في الزمان الماضي، في الزمان الماضي. وهذا الغالب عليه أنه يكون منقطعا، يعني لن يستمر الجو غائما. وأمسى معناها اتصاف الاسم بالخبر وقت المساء. إذا قلت مثلا أمسى المريض متعبا، يعني معنى الجملة اتصاف المريض بالتعب في وقت المساء. وإذا قلت مثلا أصبح الجو باردا، اتصاف الجو بالبرودة وقت الصباح، ومثل أضحى وقت الضحى، وقت الضحى، وظل ظل هذه طوال النهار، معناها اتصاف الاسم بالخبر طوال النهار. وبات معناها اتصاف الاسم بالخبر ليلا، ليلا. وبعض الناس وبعض الطلاب يظن ان بات بمعنى نام، يظن ان بات بمعنى نام، وهي ليست بمعنى نام. ولهذا تقول بات محمد ساهرا، يعني اتصاف محمد بالسهر في وقت البيات، في وقت البيات. لكن هذا لا يلزم منه النوم، لأن بات ليس معناها نام، أو ليس معناها نام، إنما معناها إيش؟ اتصاف الاسم بالخبر في أي وقت، في وقت البيات. نعم. وصار هذه معناها التحول والانتقال من حال إلى آخر، يعني قال مثلا نعم صار الثوب قصيرا، صار الثوب قصيرا، يعني تحول الثوب من كونه مناسبا إلى أنه مع الغسل مثلا صار قصيرا. ليس وما زال وما فتح وما انفك وما برح، هذه تفيد النفي، هذه كل معناها النفي. ولهذا تلاحظ أن المصنف بعد ليس أتى بماء النافية مع الأفعال، أو أتى بماء النافية مع الأفعال، ولا يلزم ما، يصح أن تأتي لا، ويصح أن تأتي لم اللي تدفع على المضارع فتقول لم يزال. نعم. فالمقصود أن هذه الأفعال معناها النفي. وقول المصنف وما زال وما فتح وما انفك وما برح، هذا يستفاد منه فائدة، وهي أن هذه الأفعال الأربعة لا تعمل إلا بشرط أن يتقدم عليها نفي، يعني أصل معناها النفي، ولو حذف حرف النفي ما جاز عملها إلا إذا كان مقدرا، إلا إذا كان مقدرا، فهي ما تعمل إلا بشرط أن يتقدم عليها النفي. يقول النحويون أو شبه النفي مثل النهي الاستفهام يصلح، فتقول مثلا نعم ما زال الجو ممطرا، ما زال الجو ممطرا، نعم، فهنا تفيد النفي. تقول مثلا لا يزال الله محسنا إليك، ها هذا دعاء، هذا معناه الدعاء، والدعاء ملحق، ملحق بالمعنى أيضا دعاء. النهي لا تزل محافظا على الموعد، لا تزل محافظا على الموعد، لا هنا إيش، ها نهي، المقصود أنها لا بد أن يتقدم عليها من الأفعال الأربعة، ها تقدم عليها نفي أو شبه نفي، ومعناها واحد، معنى ما زال ومعنى ما فتي ومعنى من فك ومعنى ما برح، هذه كلها معناها واحد الذي هو النفي. فأنت إذا قلت مثلا ما زال الجو ممطرا، نعم، مثل لو قلت ما فتئ الجو ممطرا أو من فك الجو ممطرا، المعنى واحد، المعنى واحد. طيب، فإن قلت ما الجواب عن قول الله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف، وأنت تقول إن لا تعمل إلا بشرط تقدم النفي أو شبهه، وهنا لم يتقدم لا نفي ولا شبه نفي، والجواب على هذا أن نقول إن حرف النفي هنا حذف، والتقدير الله أعلم، تالله لا تفتأ تذكر يوسف، لا تفتأ تذكر يوسف. وقد ذكروا أن الحذف في مثل هذا جائز، لأن الشروط ثلاثة متوفرة في المثال في الآية، تقدم القسم ووجود المضارع وكون المحذوف هو لا. يقول الناظم ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في قسم، إذا كان لا قبل المضارع في قسم. المقصود أن هذا جاهز، هذا جاهز ولا يؤثر على اشتراط تقدم النفي. ما دام هذا الفعل الثالث عشر، والمصنف عبر بقوله ما دام إشارة إلى أن دام لا تعمل عمل كان إلا إذا تقدمت عليها ما المصدرية الظرفية، مصدرية الظرفية، انتبه لهذا جيدا، الماء التي تتقدم على دام مصدرية ظرفية. إذا قلت مثلا لشخص لا أصحبك ما دمت مقصرا، لا أصحبك ما دمت مقصرا، فما فدام لا تعمل إلا إذا تقدمت عليها ماء المصدرية الظرفية. وسميت ماء المصدرية لأن ما بعدها يقدر بالمصدر، وسميت بالظرفية لأنها تقدر بالظرف. إذن أنت مطالب بالمثال هذا تقدير شيئين، تعطينا إياه، الأول المصدر والمصدر منين يؤخذ؟ من نفس الفعل دائما قدر الدوام، وقبل المصدر ذا تأتي بالظرف وهو كلمة مدة، كلمة مدة. فإذا قلت لا أصحبك ما دمت مقصرا، يكون التقدير لا أصحبك مدة دوامك مقصرا، مدة دوامك مقصرا. عندنا شيئان، ما هما؟ مدة هذا إيش؟ الظرف، ودوام هذا مصدر. مصدر والإعراب تقول لا أصحبك، ها أعرب أنتم، نعم نعم اي نعم، لانه مضارع مبني بالهمزه. نعم طيب، لا اصحبك يكفي. ما دمت خمس اي لا ظرفيه اي نعم. هذا اعراب يا اخوان، دائما خذوه قاعده، ما اللي قبل داما ما يتغير اعرابه، يقال مصدريه ثم ظرفيه. إيه نعم أكثر إيه. ما دمت دام فعل ماض، نعم ها إيه. لكن لو قلت يرفع الاسم ينصب الخبر أحسن، لأن إذا قلت ناسخ ما بينت لنا العمل، ها إيه نعم والتاء ما دمت أنت ها التاء التاء أي صحيح. إيش إعرابه؟ منصوب أنا أتركنا من هذا حتى أي صح كيف ها نعم. يعني الضمير المتصل مبني على الفتح في محل رفع اسم دام، محل رفع اسم دام ما دمت أي خبر دام منصوب. طيب وما في تأويل مصدر إيه؟ إيش إعراب المصدر؟ إيه أنت المصدر هذا إيش إعرابه؟ نعم لا، المصدر هذا مجرور بالإضافة بتقدير الظرف. يعني إذا قلنا مدة دوامك، ما هي مدة مضاف ودوام مضاف إليه؟ إذا تقول ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف، ها؟ والظرف ما إعرابه؟ متعلق بالفعل أصحبك، أي لأنك تقول لا أصحبك مدة، إذا متعلق بالفعل أصحبك. هذا الإعراب يا إخوان ما يتغير أبدا، دائما هذا هو إعراب مثل هذا الأسلوب. فلو قيل لك أعرف قول الله تعالى نعم ما دمت حيا، الآية الكريمة ها ما دمت حيا، نعم نفس الكلام نفس الإعراب، تقدير مدة ها دوامي إيه مدة دوامي حيا، هذا إعراب ما دام. طيب نعم اي قطعا، اقول قطعا حرف نعم. ثم قال: مثل ابن هشام بقول الله تعالى نحو وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا، اعرف المثال أنت يا أخي. نعم. نعم نعم. طيب زي خلال. ثم شرع ابن هشام في مباحث هذا الباب فقال: وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول، وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس. اعلم أن الخبر في هذا الباب له ثلاث حالات، أشار ابن هشام إلى حالتين وترك الحالة الأولى لأنها هي الأصل فتركها. الحالات الثلاث ما هي؟ الحالة الأولى للخبر التأخر، أن يكون الخبر متأخرا عن الاسم وعن الفعل، عن الاسم وعن الفعل، هذه الحالة الأولى. التأخر هو الأصل، يعني الأصل في الخبر أن يكون متأخرا عن الاسم، كما في الآية الكريمة وكان ربك قديرا. الآية هذه جاءت على الأصل في الخبر وهو إيه؟ التأخر. الحالة الثانية للخبر التوسط، ومعنى التوسط إيه؟ إن الخبر يقع بين الاسم وبين الناسخ، كذا بين الاسم وبين الناسخ. فتقول مثلا: أمسى متألما المريض، أمسى متألما المريض، الأصل إيش؟ أمسى المريض متألما، فقدمت الخبر على الاسم فيوصف بصفتين، إما بالتقدم على الاسم وإما أنه يوصف بإيش؟ بالتوسط، ولا لا؟ يوصف بالتوسط. الحالة الثالثة لأحوال الخبر التقدم، وإذا أطلق التقدم ما يراد التقدم على الاسم فقط، ما يراد التقدم على الاسم فقط. ليش؟ لأن التقدم على الاسم فقط يسمى توسطا، فإذا قالوا التقدم أرادوا التقدم على الاسم وعلى الناسخ أيضا، وعلى الناسخ أيضا. ففي المثال السابق نقول متألما أمسى المريض، متألما أمسى المريض، ومزدحما أضحى الشارع، مزدحما أضحى الشارع، وآخرا آخرا صار الأول، يعني أصل المثال إيش؟ صار الأول آخرا، يعني جاء الأول صار هو الأخير. فالمقصود أنه نعرف الفرق بين التوسط والتقدم. هل التوسط يصدق عليه أنه تقدم؟ قال لك يصدق عليه أنه تقدم مقيد، أو لا يا إخوان؟ التوسط يصدق عليه أنه تقدم مقيد. إيش معنى مقيد؟ يعني يقال تقدم الخبر على الاسم فقط، أما التقدم إذا أطلق دون تقييد فيراد به التقدم على الاسم وعلى الناسخ أيضا كما مر. طيب نرجع للحالة، الحالة الأولى ما فيها بحث، وهي مجيء الخبر على الأصل متأخرا، ما فيها بحث لنا الآن. الحالة الثانية قال ابن هشام وقد يتوسط الخبر، والتعبير بأن الخبر يتوسط، التعبير بقد يفيد أنه على خلاف الأصل، يفيد أنه على خلاف الأصل. وأنه قليل، وأن الكثير هو أن يتأخر. ثم قال نحو فليس سواء عالم وجهول، وهذا واضح البيت فيه. نعم، فليس فعل ماض، فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، سواء خبر مقدم على الاسم، وعالم اسمها مؤخر، ها اسمها مؤخر، وجهول معطوف على الاسم والمعطوف على المرفوع مرفوع. فما الذي صنع الشاعر؟ وسط الخبر بين الناسخ وبين الاسم. وهذا شطر من بيت ينسب للسمول، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول، ليس سواء عالم وجهول. وورد التقدم في القرآن الكريم في بعض الآيات، كما في قول الله تعالى كما في قول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحقا خبر لكان مقدم، ونصر اسمها مؤخر، والأصل الله أعلم وكان نصر المؤمنين حقا علينا، فتوسط الخبر بين الناسخ وبين الاسم، ها وبين الاسم. ومثل أيضا قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق على قراءة حفص ومن قرأ معه، إلا الآية فيها قراءة أخرى ليس البر أن تولوا، وعلى قراءة ليس البر ما في تقديم، البر اسم ليس، وعن وما دخلت عليه خبر ليس، لكن على قراءتنا المصحف نعم في تقديم ليس البر أن تولوا، فليس نعم معرفة نعم أيه. ولا يقال خبر ويسكت المعرب، يقول خبر مقدم. ايه ليش يقول خبر مقدم؟ لانه اذا قال خبر مقدم يهتم بالاسم يبحث عنه، لكن لو قال انه خبر يمكن يسكت ويظن انه اعرب الاسم فيما تقدم. نعم يعني هو ما يقال من حرف مسبب الفعل، المسبب الفعل هو إن وأن، أما أن يقال حرف مصدر ونص. نعم نعم، لتأويل مصدر اسم ليس مؤخر، والتقدير ليس البر تولية وجوهكم، ليس البر تولية وجوهكم، فهذا مثال للتوسط. قال وقد يتقدم الخبر، هذا الحال الثالث من أحوال الخبر. ومعنى يتقدم الخبر كما علمنا يعني على الاسم وعلى الناسخ، على الاسم وعلى الناسخ. قال إلا خبر دام وليس، يعني جميع الأفعال يجوز تقدم الخبر فيها إلا فعلين، الأول دام، فلا يجوز تقدم الخبر نعم فيها بالاتفاق، فلا تقول مثلا نعم مقصرا، لا أصحابك مقصرا ما دمت، إيش عملت أنت الآن؟ لا أصحابك مقصرا ما دمت، قدمت الخبر على ما وعلى داما، ها؟ إيه نعم. قال ولا يجوز أيضا أن تقول لا أصحابك ما مقصرا دمت، إيش عملت؟ قدمت الخبر على دام وحدها دون ما، فهم يقولون تقدم الخبر على دام هذا لا يجوز. أما ليس فالمسألة فيها خلاف، لكن ابن هشام سار على القول بالمنع، سار على القول بالمنع، قالوا لأن ليس أشبهت عسى في أنها فعل جامد، جامد يعني إيش؟ يعني ما لا مضارع ولا أمر ولا مصدر ولا إلى آخره، فتأخذ حكمها، فتأخذ حكمها. وفي الكتب المطولة بحث في الخلاف ليس دليل المجزين نعم، لكن لا نريد أن ندخل في هذا الخلاف. طيب، قال وتختص الخمسة الأول بمرادفة صارا، إيش الخمسة الأول؟ سبوها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل، ومعنى بمرادفة صارا يعني أنها تؤدي معنى صارا، وهو إيه؟ التحول من حال إلى حال، تحول من حال إلى حال، كما في قول الله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتا، يعني كانت هباء، الفعل كان هذا ما أفاد التحول من حال إلى حال نعم، إيه. فلو قيل في غير القرآن وبست الجبال بسا فصارت هباء لكان المعنى سليما، أقول لكان المعنى سليما نعم. ومثل قول الله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا، فكانت أبوابا يعني فصارت أبوابا، مقصود أنها تستعمل وتؤدي معنى صار، تؤدي معنى صار والتحول والانتقال من حال إلى آخر. قال وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، وغير معطوف على إيه؟ ها؟ غير معطوف على إيه؟ صحيح. والتقدير وتختص غير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، استفيد من هالكلام هذا ان الافعال المذكوره هذه لا تستعمل الا ناقصه، وغيرها يستعمل ناقصا كما تقدم ويستعمل تاما كما ذكر ابن هشام. في العباره هذه وغير، غير هنا تفيد النفي والاستثناء، وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، يعني اختصت، ها اختص غير الافعال الثلاثه هذه من افعال هذا الباب اختص بجواز التمام، ولما قال بجواز التمام فهم منه النقصان من باب اولى. لماذا؟ قال لك لان النقصان هو الاصل والتمام طارئ، والتمام طارئ عليها. وعلى هذا نقول إن أفعال هذا الباب قسمان. القسم الأول ما هو؟ ما يستعمل تاما وناقصا، وهو جميع الأفعال إلا المستثنى. والقسم الثاني ما لا يستعمل إلا ناقصا ولا يستعمل تاما، وهو ثلاثة أفعال: ليس وفتئ وزال. طيب ما معنى التمام؟ فسره بقوله: أي الاستغناء، أي الاستغناء عن الخبر. طيب الاستغناء عن الخبر يعني أي شيء الاستغناء عن الخبر؟ قال لك يعني الاستغناء بالمرفوع عن الخبر. طيب إيش معنى الاستغناء؟ قال لك معناها الاكتفاء، يعني أنها تكتفي بالمرفوع ويغنيها عن الخبر ويتم المعنى لازم، لأن تمام المعنى شرط ويتم المعنى لازم. المقصود من هذا أن التمام هو أن تكتفي بمرفوعها ويغنيها عن إيش؟ عن الخبر، هذا معنى التمام. نحو إذا قلت مثلا: كان الشتاء، يصح تقول كان الشتاء؟ قال لك نعم يصح، لأنك تريد كان الشتاء أي جاء الشتاء، أي كان الشتاء أي جاء الشتاء. فاعرف كان الشتاء، تقول كان فعل ماض كان، تحدث كلمة ناقص وتحدث كلمة يرفع الاسم وينصب وينصب الخبر، يكفي هذا الآن. تقول فعل ماض تام، لأن التام هو غير الناقص كذا. والناقص قد تقول أن طيب إذا قلنا أنه ناقص ليش نقول أنه يرفع الاسم وينصب الخبر؟ قال لك لأن الأفعال الناقصة تختلف، لأن في فعل ناقص ينصب مفعولين مثلا، ينصب مفعولين فالمقصود من هذا أن تقول فعل ماض تام، شتاء فاعل. ويتبين من هذا الإعراب أن المرفوع سيتغير إعرابه كذا، لن يستمر على أنه هو الاسم، لأن إذا كان هو الاسم يقال أين الخبر، إذا سيتجدد له إعراب آخر، وهو أيه؟ بدل ما يقال اسمها يقال انه هو الفاعل. ليه هو الفاعل؟ قال لك لانك اعتبرتها فعلا تام ولا لا؟ والفعل التام مرفوع، المرفوع اللي بعده يعرب ايه؟ يعرب على انه فاعل اذا كان مثلا مبنيا للمعلوم، او نائب فاعل اذا كان مبنيا للمجهول. الحاصل ما هو الان؟ اتضح لنا الان معنى التمام، انه هو الاكتفاء بالمرفوع والاستغناء به عن الخبر. اي نعم، عن الخبر. طيب اذا قلنا مثلا ما شاء الله كان، ايش رايكم كان هنا؟ انتم اللي عرفوا كذا. ما شاء الله كان، ما نوع كان هنا؟ هل هي ناقصه او تامه؟ نعم تام، نعم، لأن المعنى حدث أو حصل أو تم مثلا. نعم، ما شاء الله تم أو حصل أو حدث. وأنت لو أنك قلت ما شاء الله حدث أو حصل ما يتغير المعنى، إذن دل على أنها في مثل هذا التركيب تكون تامة. طيب مثل ابن هشام ببعض الآيات الكريمة على التمام، قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان هنا تامة ليس لها خبر، ليس لها خبر وإنما لها مرفوع اكتفت به عن الخبر، وهو قوله ذو، لأن كان إن قلنا أن معناها حصل ذو فاعل، وإن قلنا أن معناها وجد ذو نائب فاعل، لا مانع من هذا، ولا مانع من هذا. طيب، قد يقول قائل إنك اشترطت في التمام أن يتم المعنى، وأنا الآن لو قلت وإن كان ذو عسرة باكتفاء بالمرفوع اللي هو الفاعل ما تم المعنى، قل لا ما تم المعنى، وإن كان ذو عسرة. طيب وإن حصل ذو عسرة أو جاء ذو عسرة بعدين، فما الجواب عن هذا الإشكال الذي قد يورد؟ هذا صحيح، هذا الجواب. نقول إن عدم التمام ليس لكونها لم تكتفي بمرفوعها، ها، وإنما عدم التمام لأن جواب الشرط ما جاء بعد، فالحقان. ولهذا فنظرة إلى ميسرة هذا هو جواب الشرط، ولهذا نقول إن الف واقعة في جواب الشرط. إذن عرفنا الآن عدم التمام إنه مربوط بجواب الشرط، ها، وليس مربوطا بكانا، ما فهمت؟ واضح؟ إيه. المقصود من هذا أنها تامة، ولهذا نقول إن الفاء واقعة في جواب الشر ونظر مبتدأ وإلى ميسر خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشر. نعم، لأن وإن شرطية، وكان فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشر، وذو فاعل كان، فاعل كان مرفوع بالواو من الأسماء الخمسة، وذو مضاف وعسرة مضاف إليه إذا قدرت حصل، أما لو قدرت وجد لك أن تقول إن ذو إن نائب فاعل، هذا مثال للكامل إن كان. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الآية هذه اجتمع فيها مثالان، المثال الأول لأمسى التامة، والثاني لأصبح. وإنما كانت تامة هنا لأن معنى تمسون تدخلون في وقت المساء، ومعنى تصبحون تدخلون في وقت الصباح. طيب لو قلت لك اعرب لي تدخلون، ها، تدخلون نعم صح، فعل مضارع مفعول ثبوت النون وهو جماعة فاعل. طيب إذا تمسون مثله، ما هي معنى تمسون تدخلون في وقت المساء؟ إذا نقول تمسون فعل مضارع وعلامة رفعه ثبوت النون وهو الجماعة فاعل. طيب وين الخبر؟ ما في خبر، لأن الفعل، ها، تام اكتفى بمرفوعه. تم المعنى ولا ما تم؟ ها، تم المعنى. سبحان الله حين تمسون يعني حين تدخلون في وقت المساء، تم المعنى. ومثله حين تصبحون، أقول مثل حين تصبحون، سبحان الله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذا مثال لدامة، معنى ما دامت أي ما بقيت، ما دام أي ما بقي. كذا الفعل بقي فعل تام، فعل تام لا يحتاج إلى خبر. لو قال قائل مثلا على نسق الآيري إن أهل الجنة خالدين فيها ما بقيت السماوات والأرض، ما بقيت، تم المعنى. إذا معنى ما دامت بمعنى ما بقيت، فالفاعل فاعل دام ضمير مستتر تقديره هي، يعود على السماوات والأرض، يعود على السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت. لا لا، السماوات هي الفاعل، أنتم قبل هنا السماوات فاعل ولا لا؟ فاعل، والواو حرف عطف، والأرض معطوف على السماوات، والمعطوف على المرفوع مرفوع. ومع هنا نعم على معناها الأول، مصدرية ظرفية، لأن التقدير خالدين فيها مدة دوام السماوات والأرض، مدة دوام السماوات والأرض. نعم نعم. نعم لا لا ما يصلح، لأن الحال هو الحال، وبعدين تنتقد القاعدة اللي مرت، قلنا أنه ما يجوز أن يتقدم الخبر على ما دام، أو لا أقول ما يجوز أن يتقدم الخبر على ما دام، فخالدين حال قطعا، أقول حال، ودام هنا تامة ليس لها إلا الفاعل اللي هو السماوات. نعم. وكان بجواز زيادتها، ايش وكان بجواز زيادتها؟ ها معطوف على ما تقدم، ايش تعرفون ان العطف على نية تكرار العامل، اذا التقدير ايش؟ وتختص كان بجواز زيادتها، ومعنى زيادتها أنه ليس لها عمل، أنه ليس لها عمل. وشرط زيادتها قال متوسطة، هذا شرط الزيادة، شرط الزيادة أن تكون متوسطة بين شيئين متلازمين كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر والصفة والموصوف وما التعجبية وفعل التعجب، هذه مواضع زيادة كان. والشرط الثاني لزيادتها أن تكون بلفظ الماضي، تكون بلفظ الماضي، وهذا الحكم خاص بكان. أما ما ورد من زيادة غيره في بعض كلام العرب فقد حكموا عليه بأنه شاذ غير كان، الزيادة خاصة بكان. تقول مثلا مثال ابن هشام، ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، الأصل إيش؟ الأصل ما أحسن زيدا، فزيدت كان بين ما التعجبية وبين فعل التعجب، وهذه زيادة كثيرة وقياسية عندهم، يعني لك أنك تستعمل الأسلوب أنت هذا فتقيس عليه وتزيدها بينما فعل التعجب، تقول مثلا ما كان أحسن الصدق، ما كان أقبح الكذب مثلا، فتزيدها بينما التعجبية وبين فعل التعجب، وتقول في الإعراب ما تعجبية مبتدأ، كان زائدة، أحسن فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر، نعم وجوبا تقديره هو يعود على ما التعجبية، وزيد مفعول به منصوب، انتبه مفعول به منصوب، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ الذي هو ما التعجبية، اللي هو ما التعجبية. المقصود أن كان زيدت بين ماء التعجبي وفعل التعجب. وقد تزاد مثلا بين الصفة والموصوف، تقول مثلا نعم مررت برجل كان مريضا، مررت برجل كان مريضا. أما لو قلت مريضا ما زيدت الآن، ما صارت عاملة، لكن لو قلت كان مريضا فتقول كان زائدة، ومريض صفة لرجل، وصفة المجرور مجرور، صفة المجرور مجرور. فالمقصود أنها تزاد، تزاد، ومعنى زيادتها أنها لا تعمل، وأنها لو حذفت لا يتأثر المعنى بحذفها، أقول لا يتأثر المعنى بحذفها. وأشار ابن هشام بقوله متوسطة إلى أن ما تزاد في الأول ولا تزاد في الآخر، ولهذا قال ابن مالك وقد تزاد كان في حشو، والحشو معناه إيه؟ معناه الوسط. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، ما أصح علم من تقدم، فزادها بين ماء التعجبية وفعل التعجب. نعم. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم. الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى وحذف نون مضارعها المجزوم، وحذف نون مضارعها المجزوم، هذا معطوف على ما تقدم، على ما تقدم، اللي تقدم هو إيش؟ وكان بجواز زيادتها، وكان بجواز زيادتها، وكان معطوف على إيش؟ معطوف على إيش؟ على كلمة الخمسة، ولا لا؟ والتقدير وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار، وتختص كان بجواز زيادتها، وتختص كان بجواز حذف نون مضايعها كذا. إذن حذف معطوف على إيه؟ على كلمة زيادتها، ولا ناظر، انظروا للكتاب، انظروا للكتاب تشوفون الإعراب، تعرف ربط العبارات بعض البعض. وحذف نون مضارعها هذا معطوف على كلمة زيادتها، يكون التقدير إيش؟ وتختص كان بجواز إيش؟ حذف، بجواز حذف نون مضارعها. نعم، هذا الحكم خاص بكان، خاص بكان، مثل الحكم الذي قبله، وهو أنه يجوز لك أن تحذف النون من كان، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون مضارعا، والشرط الثاني أن يكون مجزوما، والشرط الثالث أن يكون في حالة الوصل، والشرط الرابع ألا يقع بعد النون ساكن ولا ضمير نصب متصل. هذه هي الشروط. إذا قلت مثلا لم أكن معينا على الشر، أصل الفعل، اترك الكتاب الآن، هذه قبل، هذه الأمور لو كان في سبورة كان أحسن. لم أكن أصل الفعل أكون، هذا أصل الفعل، مضارع كان أكون بواو وبعد الواو نون عليها ضمة، عليها ضمة لأنه مرفوع بالضمة. فاللي حصل إن دخلت لم، فلما دخلت لم حذفت الحركة اللي على النون لأجل إيش؟ لأجل الجزم، فصار بدل الضمة اللي على النون صار بدل سكون، فالتقى ساكنان، الواو ساكنة والنون ساكنة، فحذفت الواو، حذفت الواو فصار فعل لم أكن. إلى هنا ما يجب الحذف، ما يجب حذف شيء، لكن حذفت العرب النون من باب التخفيف، لأن قولك لم أكن معينا على الشر أخف من قولك لم أكن معينا على الشر، فحذف النون من المضارع، ها من المضارع حذفوها إيش؟ تخفيفا، حذفوها تخفيفا. هذا الحذف ليس بلازم، فالذي يقول لم أكن معينا على الشر هو مصيب في كلامه، والذي يقول لم أكن معينا على الشر هو مصيب في كلامه، فهذا الحذف ليس بلازم حتى لو توفرت الشروط اللي ذكرنا هذه. إذن الشروط هذه هل هي شروط وجوب للحذف ولا شرط جواز؟ شرط جواز، يعني إن إذا توفرت يجوز حذف النون، لكن لو ما توفرت ما يجوز الحذف أصلا، ما يجوز الحذف أصلا. طيب نرجع للمثال لنطبق الشروط هذه اللي ذكر ابن هشام. ما هو المثال؟ لم أكن معينا على الشر، أو لم أكن، رجع النون على أساس نطبق الشروط عالية وبعدين نحذفها في النهاية. قال وحذف نون مضارعها، أكن هذا فعل مضارع، مضارع، إذا تحقق الشرط الأول. الثاني أنه مجزوم لأنه مسبوق بلم. الشرط الثالث قال ابن هشام وصلا، يعني أن حذف النون خاص بحالة الوصل، ها وتلاحظ الآن أن حالة وصل الآن أو وقف، يعني هل الآن النون صارت انطرف الجملة ووقف المتكلم؟ لا، حالة وصل، لأنه يقول لم أكن معينا على الشر، إذا حالة وصل، إذا توفر الشرط الثالث. الشرط الرابع قال إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل. الآن اللي بعد النون الميم، الميم ذي متحركة ولا ساكنة؟ متحركة، إذن يصح أن نقول أن النون لم يقع بعد ساكن، ها لم يقع بعد ساكن ولم يقع بعد ضمير نصب متصل، فتحذف النون في مثل هذا المثال فتقول لم أكن معينا على الشر، والإعراب لم حرف نفي وجزم وقلب، وأكو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفا، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفا لم أكن، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، لم أكن أنا معينا، خبر أكن منصوب علامة نصبه فتحة الظاهرة معينا، وعلى الشر جار ومجرور متعلق بقوله معينا، متعلق بقوله معينا. المقصود من هذا أن هذا المثال يعني اجتمعت فيه الشروط، واجتمعت فيه الشروط، لكن لو اختل الشرط الأول كيف اختل الشرط الأول؟ يعني ما تكون في حالة المضارع مثل حالة الماضي كان أو الأمر كن، ما تحذف النون، واضح؟ ما تحذف. الشرط الثاني أن يكون المضارع مجزوما فلو قلت مثلا أنا أكون معينا على الخير ما يجوز حذف النون هنا لأنه لم يلزم طيب. ولو قلت مثلا يعني في حالة الوقف أنا مثلا يعني في حالة تقديم الخبر أنا معينا على الشر لم أكن، صارت وقفة الآن ما تحذف النون بل تقول إيش لم أكن، يعني تثبت النون. ليش؟ لأن صارت بحالة وقف ما هي حالة وصل. وقوله إن لم يلقها ساكن هذا يخرج مثل قولك لم يكن المؤمن كذابا، لم يكن المؤمن كذابا، فهنا اللي وقع بعد النون هو لم أل ولم أل ساكنة، واللي يدلك على أن ساكنة أننا حركنا النون بالكسر، لم يكن ال حركنا النون بالكسر من أجل التقاء إيش الساكنين هذه. فهمت المثال الآن؟ يعني فهمت الآن أن النون لاقاها ساكن يعني وقع بعدها ساكن. هذه مسألة خلافية بين النحويين، من النحويين من يقول ما يجوز الحذف، ما يجوز الحذف إذا وقع بعدها ساكن، ومنهم من يقول يجوز الحذف ولو وقع بعدها ساكن، وهذا هو المختار، هذا هو المختار إنه لا مانع من الحذف ولو وقع بعدها ساكن. ودليل هذا قول الشاعر الذي نظر في المرآة وكانت جبهة كبيرة مرة، كانت يعني منظر بالمرآة ما أعجبه منظر بالمرآة، فيعزي نفسه ويقول فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي، فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي. إيش معنى ضيغم؟ يعني أسد، رجل شجاع. إذا كانت المسألة ما هي مسألة وسامة وجمال، فالمسألة مسألة شجاعة. فماذا عمل هذا الشاعر؟ حذف النون، قال فإن لم تكن، مع أن اللي بعد النون ساكن اللي هو لام أل، لام أل، فهذا دليل على الجواز، فهذا دليل على الجواز. المقصود من هذا أنه يجوز الحذف ولو كان بعدها ساكن. قال ولا ضمير نصب متصل، يعني إذا وقع بعد ضمير نصب متصل كلها مثلا فإن النون ما تحذف، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في شان ابن صياد الذي اشتبه أمره بالدجال، فهم عمر رضي الله عنه أن يقتله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، يعني إن يكن هو الدجال فأنت لا تستطيع أن تقتل لأنك لست أنت الذي سيقتل الدجال، وإذا كان ليس هو الدجال فلا خير لك في قتله. فالشاهد قوله إن يكن هو، تحضون الآن يكن مضارع ومجزوم ولا لا، وبحالة وصل إذا توفرت الشروط، لكن النون دي وقع بعدها ألها إن يكن هو، ولها ضمير نصب ايش متصل، فلا يجوز حذف النون في هذه الحاله، فلا يجوز ان يقال مثلا ان يكه بحذف النون بل تبقى. ثم قال عن الحكم الثالث الذي يخص كان وحذفها، هذا معطوف على ما تقدم والتقدير، وتختص بجواز حذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر، ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير والتمس ولو خاتما من حديد. الكلام تحذف هي فقط. والنوع الثاني أن تحذف مع اسمها ويبقى خبرها، ويبقى خبرها. أما النوع الأول فضابطه تحذف معوضا عنها ما في كل تركيب قصد فيه تعليل شيء بشيء، في كل تركيب قصد فيه تعليل شيء بشيء. مثل لو قلنا أما أنت غنيا فتصدق، أما أنت غنيا فتصدق. أصل الكلام الذي هو أول مرحلة للجملة تصدق لأن كنت غنيا، تصدق لأن كنت غنيا، يعني تصدق لأجل كونك غنيا. اتضح قولنا في كل تركيب فيه تعليل شيء بشيء، يعني علل إيجاب الصدقة بكونه غنيا، هذا أصل الجملة يقولون تصدق لأن كنت غنيا. فاللي حصل أنه قدمت اللام وما بعدها، هذه المرحلة الثانية لأجل الاختصاص، فصارت الجملة إيش؟ لأن كنت غنيا تصدق، ثم حذفت اللام لأن حذف حرف الجر الداخل على أن يجوز حذفه، حذفت اللام فصارت إيش؟ أن كنت غنيا، ثم حذفت كان للعلة السابقة يعني لكونها وقعت في تركيب في تعليل شيء بشيء. فلما حذفت كان عوضوا عنها، لأن العرب أحيانا إذا حذفوا الشيء يعوضون عنه، فعوضوا عن كان ما، فصار المثال. طبعا يا إخوان في قاعدة في اللغة العربية، الضمير المتصل، الضمير المتصل إذا حذف عامله انفصل الضمير. إيش معنى انفصل الضمير؟ يعني ينطق به منفصلا. يعني المثال اللي معنى لأن كنت اسم كان ضمير متصل الآن، ونحن المسألة اللي معنى الآن هي حذف كان مع اسمها أو حذفها وحدها؟ وحدها. إذا سأحذف كان وحدها. طيب اسم ضمير متصل، هل الضمير المتصل يستقل بنفسه؟ ما يستقل بنفسه، ينفصل. إيش معنى ينفصل؟ يعني يتحول إلى ضمير منفصل. طيب ما الذي يؤدي معنى أتى لأن كنت من الضمائر المنفصلة؟ أنت. إذا صار المثال بعد حذف كان أنت غنيا فتصدق. فقلت لكم قبل قليل أنهم عوضوا عن كان إيش؟ ما. ولما عوضوا ما أدغموها في أن المصدرية، فصار أما. إذن أما دي عبارة عن شيئين، عبارة عن أن اللي هي موجودة في أصل الجملة، ما قلنا تصدق لأن طيب، والحرف الثاني ما الذي جيء به عوضا عن إيش؟ عن كان. هذا معنى أما. كلمة أنت ها هذه اسم كان الذي كان ضميرا متصلا وقت وجودها، فلما حذفت كان انفصل الضمير. وغنيا هو الخبر، اذا حذفت كان وبقي اسمها وايش وخبرها. هل فهمتم كلام المتخيل؟ العربي عندما يتكلم بالكلام هو على باله مراحل هذه، ما هي على باله. إذن هذا من باب التخيل عند النحويين، إن الأصل كذا وكذا، ولا هل العربي قدم وبعدين حذف وبعدين عوض وبعدين ما تقبل كلمة الجملة هكذا؟ لكن هذا يعني من باب التخيل عند النحويين، إن الجملة أصل كذا فمرت بمراحل إلى أن وصلت النهاية. الإعراب، أما أنت غنيا نقول أما عبارة عن أن المصدرية، وما التي هي عوض عن كان المحذوف، هذا إعراب أما. إذا ما تعرف أما على أنها حرف واحد، إنما تبين أن عبارة عن حرفين. أنت اسم كان المحذوفة، أما أنت مبني على الفتح في محل رفع، غنيا خبر كان المحذوفة منصوب علامة نصبه الفتحة، فتصدق هذا هو يعني ألفا يعني هو عندنا شرط هنا، بعضهم يقول واقع ولا لا، بعضهم يقول رابط، ما عندنا شرط، ما عندنا شرط ولا لا. الذي يظهر من الفاء هنا استئنافية، لأن جملة تصدق هذه، أو نقول تعليلية أحسن، تعليلية فيها معنى التعليل، أو التعليل، لحظة لا تكتب تعليلية، التعليل ما هو بالفاء، ما قلنا أن التعليل باللام لأن كنت، تصدق لأن كنت. إذن الفاء هنا استئنافية، الفاء هنا استئنافية، وتصدق فعل أمر مبني على السكون، والفاعل من المستتر وجوبا تقديره أنت. هذا الموضع الذي تحذف فيه كان وحدها ويبقى اسمها وخبرها. طيب أما أنت ذا نفر، مثل المثال اللي مر علينا، أما أنت ذا نفر أصل إيش؟ لأن كنت ذا نفر، لأن كنت ذا نفر فخرت، لأن الكلام فخر هنا. إذا كان يقول أنت تفخر علي بكونك إيش؟ بكونك ذا نفر. وهذا شطر من بيت يقول أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. يقول أنت يا أبا خراشة فخرت علي لأنك كنت ذا نفر، لك جماعة ولك أعداد، قومي أنا لم تأكلهم الضبع. يعني إذا كان قومي قليلين فليس معنى هذا أن الجوع والسنون المجدبة والسنين المجدبة هي التي أفنتهم، بل الذي أفناهم الكر والفر في ميادين القتال والجهاد. أبا خراشة أما أنت ذا نفر، شفت الشطر ذا معناه إيش؟ تفخر علي لكونك ذا نفر، فإن قومي لم تأكلهم الضبع. يعني ما الضبع؟ يعني كناية عند العرب عن السنين المجدبة. يقول يعني إن قومي ليسوا بقوم فقراء تؤثر عليهم السنون المجدبة فيموتون جوعا ويفنون، إنما الذي أفناهم هو الكر والفر والدخول في معمعة القتال، هذا معنى البيت. وظن الإعراب واضح، أما أنت ذا نفر، أن أما عبارة عن أن وما كما تقدم، وأنت